الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ما بعد، روي في الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، انسب لنا ربك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رواه أحمد وغيره، وصحه الحاكم وأقره الذهبي، وضعفه بعض الحفاظ. قال الإمام الطبري في تفسيره: قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، أي قل يا محمد لهؤلاء السائلين عن نصب ربك وصفته، هو الله أحد الذي له العبادة، ولا تنبغي العبادة إلا له، ولا تصلح لشيء سواه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قول قل هو الله أحد يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له، ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله سبحانه وتعالى، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وأما قوله الله الصمد، روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه وتعالى. هذه صفته لا تنبغي إلا له. وأما قوله لم يلد ولم يولد، أي ليس له ولد ولا والد، لأنه سبحانه وتعالى منزه عن الوالد والولد والصاحبة، فهذه صفاته نقص لله سبحانه وتعالى، وربنا عز وجل منزه عن صفات النقص. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات الأرض إلا آت الرحمن عبدا. وقال سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم، أي أن الله سبحانه وتعالى يصبر عليهم ويرزقهم ويعافيهم لعلهم يتوبون ويستغفرون وينيبون إليه سبحانه وتعالى. وإن من أشنع الكفر وأقبحه وأعظمه كفر من نسب لله تعالى الولد، كقولهم عيسى عليه السلام ابن الله، فإنه عبد ونبي من الأنبياء. قال تعالى عن عيسى عليه السلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فهذه الآية الكريمة تدل على إثبات عبودية عيسى عليه السلام، وأنه عبد الله، وتنزيه الله سبحانه وتعالى من أن يكون له ولد. وقد دلت الأدلة الشرعية على تنزيه الله تعالى عن مشابهة جميع المخلوقين، فهو غني عن الولد والوالد والصاحبة وغير ذلك. قال تعالى: تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فالله تعالى بين فظاعة وشناعة هذا الكلام الكفري الذي يكاد يترتب عليه خراب الكون السماوات والأرض، نظرا لكونه في منتهى الشناعة والغرابة. قال عز وجل: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قول بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون، أي لعنهم الله وطردهم من رحمته أينما كانوا بسبب نسبتهم الولد لله سبحانه وتعالى. وإن من العجب العجاب أن تجد بعض أهل الإسلام ممن يعرفون هذه الآيات الكريمة في بيان نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى، تجدهم يذهبون إلى أهل الكفر والضلال يحتفلون معهم بميلاد عيسى عليه السلام في كل رأس سنة ميلادية، وهم يعتقدون أي أهل الكفر والإلحاد والضلال في عيسى أنه ابن الله، وبعضهم قال أنه هو الله، وبعضهم قال هو ثالث ثلاثة. وهذا العيد عيد مرتبط بعقيدة دينية يتوارثها هؤلاء الكفار جيلا بعد جيل، فكيف يطيب لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس له ولد ولا صاحبة ولا والد، يعتقد هذا ويقرأ القرآن، ثم مع هذا كله تطيب له نفسه أن يشارك الكفار في عيادهم مهنئا لهم بهذا العيد الكفري الذين يزعمون أنه عيد ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد أجمع سلف الأمة على حرمة تهنئة الكفار بأعيادهم، نقل الإمام القيم رحمه الله الإجماع على على على ذلك. وقال عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما: من بنى في بلاد الأعاجم، يعني من سكن في بلاد الأعاجم وصنع عيدهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة، رواه البيهقي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم، رواه البيهقي بإسناد صحيح. فإن الله سبحانه وتعالى يسخط على هؤلاء الذين زعموا أن الله له ولد. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذه المسألة وأن يحذروا أشد الحذر أن يشاركوا المشركين أهل الكفر والإلحاد والضلال، أن يشاركهم في أعيادهم الكفرية التي يقولون أنها عيد ابن الله. فنحن ولله الحمد قوم أعزنا الله في الإسلام، قرأنا هذا القرآن العظيم، وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الولد، وعرفنا أن عيسى عليه السلام هو عبد من عبيد الله ونبي من أنبياء الله، ليس ابن الله، ليس ابنا لله سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلمين أن يتنبهوا لهذه المسألة المهمة التي يغفل عنها كثير من أهل الإسلام أو يتساهل عنها كثير من أهل الإسلام، يهنون الكفار في أعيادهم أو يشهدون أعيادهم، فالحذر الحذر. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.